الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب. المهمل صفحة 212. 1. تعريفه: ألف، لغة، اسم مفعول من الإهمال بمعنى الترك، كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره. ب، اصطلاحا، ان يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط او مع اسم الاب او نحو ذلك، ولم يتميزا بما يخص كل واحد منهما. 2. متى يضر الاهمال؟ إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، لأنه لا ندري من الشخص المروي عنه هنا، فربما كان الضعيف منهما فيضعف الحديث. أما إذا كانا ثقتين فلا يضر الإهمال بصحة الحديث، لأن أيا منهما كان المروي عنه فالحديث صحيح. 3. مثاله: ألف، إذا كانا ثقتين، ما وقع للبخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وكلاهما ثقة. ب، إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، سليمان ابن داود وسليمان ابن داود، فإن كان الخولاني فهو ثقة، وإن كان اليمامي فهو ضعيف. 4. الفرق بينه وبين المبهم. والفرق بينهما أن المهمل ذكر اسمه والتبس تعينه، والمبهم لم يذكر اسمه. 5. أشهر المصنفات فيه: كتاب المكمل في بيان المهمل للخطيب، معرفة المبهمات صفحة 213. 1. تعريفه: ألف، لغة، المبهمات جمع مبهم، وهو اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح. ب، اصطلاحا، هو من أبهم اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية. 2. من فوائد بحثه: ألف، إن كان الإبهام في السند، معرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. ب، وإن كان في المتن فله فوائد كثيرة، أبرزها معرفة صاحب القصة أو السائل، حتى إذا كان في الحديث منقبة له عرفنا فضله، وإن كان عكس ذلك فيحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة. 3. كيف يعرف المبهم؟ يعرف بأحد أمرين: ألف، بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى. ب، بتنصيص أهل السير على كثير منه. 4. أقسامه: يقسم المبهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى 4 أقسام، وأبدأ بأشدها إبهاما. ألف، رجل أو امرأة، كحديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام. هذا الرجل هو الأقرع بن حابس. باء، الابن والبنت، ويلحق به الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، كحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، هي زينب رضي الله عنها. جيم العم والعمة، ويلحق به الخال والخالة، وابن أو بنت العم والعمة، وابن أو بنت الخال والخالة، كحديث رافع بن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة، اسم عمه زهير بن رافع، وكحديث عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد، اسم عمته فاطمة بنت عمرو. دال الزوج والزوجة، كحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة، اسم زوجها سعد بن خولة، وكحديث زوجة عبد الرحمن ابن الزبير التي كانت تحت رفاعة القرظي فطلقها، اسمها تميمة بنت وهب. خمسة أشهر المصنفات فيه، صنف في هذا النوع عدد من العلماء، منهم عبد الغني ابن سعيد والخطيب والنووي، وأحسنها وأجمعها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي. معرفة الوحدان، صفحة 215. واحد تعريفه. ألف لغة، الوحدان بضم الواو جمع واحد. باء اصطلاحا هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راو واحد. اثنان فائدته، معرفة مجهول العين ورد روايته إذا لم يكن صحابيا. ثلاثة أمثلته، ألف من الصحابة عروة ابن مضرس لم يروي عنه غير الشعبي، والمسيب ابن حزن لم يروي عنه غير ابنه سعيد. باء من التابعين، أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد ابن سلمة. أربعة، هل أخرج الشيخان في صحيحيهما عن الوحدان؟ ألف ذكر الحاكم في المدخل أن الشيخين لم يخرجا من رواية هذا النوع شيئا. باء لكن جمهور المحدثين قالوا إن في الصحيحين أحاديث كثيرة عن الوحدان من الصحابة، منها واحد حديث المسيب في وفاة أبي طالب أخرجه الشيخان، اثنان حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي لمرداس غير قيس، والحديث أخرجه البخاري. خمسة أشهر المصنفات في كتاب المنفردات والوحدان للإمام مسلم، معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، صفحة 216. واحد تعريفه، هو راو وصف بأسماء أو ألقاب أو كنى مختلفة من شخص واحد أو من جماعة. اثنان مثاله، محمد بن السائب الكلبي سماه بعضهم أبا النضر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وسماه بعضهم أبا سعيد. ثلاثة من فوائده، ألف عدم الالتباس في أسماء الشخص الواحد، وعدم الظن بأنه أشخاص متعددون. باء كشف تدليس الشيوخ. أربعة استعمال الخطيب كثيرا من ذلك في شيوخ، فيروي في كتبه مثلا عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والكل واحد. 5 أشهر المصنفات فيه: ألف إيضاح الإشكال للحافظ عبد الغني ابن سعيد، باء موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي. معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب، صفحة 217. 1 المراد بالمفردات أن يكون لشخص من الصحابة أو الرواة عامة أو أحد العلماء اسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيه غيره من الرواة والعلماء، وغالبا ما تكون تلك المفردات أسماء غريبة يصعب النطق بها. 2 فائدة معرفته: عدم الوقوع في التصحيف والتحريف في تلك الأسماء المفردة الغريبة. 3 أمثلته: ألف الأسماء، 1 من الصحابة: أجمد ابن عجيان كسفيان أو كعليان وسندر بوزن جعفر. 2 من غير الصحابة: أوسط ابن عمرو، ضريب ابن نقير ابن سمير. باء الكنى: 1 من الصحابة: أبو الحمراء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه هلال بن الحارث. 2 من غير الصحابة: أبو العبيدين واسمه معاوية ابن سبرة. جيم الألقاب: 1 من الصحابة: سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه مهران. 2 من غير الصحابة: مندل واسمه عمرو بن علي الغزي الكوفي. 4 أشهر المصنفات فيه: أفرده بالتصنيف الحافظ أحمد ابن هارون البرديجي في كتاب سماه الأسماء المفردة، ويوجد في أواخر الكتب المصنفة في تراجم الرواة كثير منه ككتاب تقريب التهذيب لابن حجر. معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم، صفحة 219. 1 المراد بهذا البحث: المراد بهذا البحث أن نفتش عن أسماء من اشتهروا بكناهم حتى نعرف الاسم غير المشهور لكل منهم. 2 من فوائده وفائدة معرفة هذا البحث هو ألا يظن الشخص الواحد اثنين، إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور ومرة بكنيته التي اشتهر بها، فيشتبه الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين وهو شخص واحد. 3 طريقة التصنيف فيه: المصنف في الكنى يبوب تصنيفه على ترتيب حروف المعجم في الكنى، ثم يذكر أسماء أصحابها، فمثلا يذكر في باب الهمزة أبا إسحاق ويذكر اسمه، وفي باب الباء أبا بشر ويذكر اسمه، وهكذا. 4 أقسام أصحاب الكنى وأمثلتها: ألف من اسمه كنيته ولسم له غيرها كأبي بلال الأشعري اسمه وكنيته واحد، باء من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا كأبي أناس صحابي، جيم من لقب بكنية وله اسم وله كنية غيرها كأبي تراب وهو لقب لعلي بن أبي طالب وكنيته أبو الحسن، دال من له كنيتان أو أكثر كابن جريج يكنى بأبي الوليد وأبي خالد، ها من اختلف في كنيته

لقب عيسى ابن موسى التيمي، لقب بغنجار لحمرة وجنتيه. ها صاعقة، لقب محمد ابن إبراهيم الحافظ، روى عنه البخاري، ولقب بذلك لحفظه وشدة مذاكرته. واو مشكدانة، لقب عبد الله بن عمر الأموي، ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك. زاي مطين، لقب أبي جعفر الحضرمي، ولقب به لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره، فقال له أبو نعيم: يا مطين لم لا تحضر مجلس العلم؟ ستة أشهر المصنفات فيه، صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وأحسن هذه الكتب وأقصرها كتاب نزهة الألباب للحافظ ابن حجر. معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، صفحة 223. واحد، المراد بهذا البحث معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه من قريب كالأم والجد أو غريب كالمربي ونحوه، ثم معرفة اسم أبيه. اثنان، فائدته دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم. ثلاث، أقسامه وأمثلتها: ألف، من نسب إلى أمه مثل معاذ ومعوذ وعوذ بنو عفراء وأبوهم الحارث، ومثل بلال بن حمامة أبوه رباح، ومحمد بن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب. باء، من نسب إلى جدته العليا أو الدنيا مثل يعلى ابن منية، ومنية أم أبيه وأبوه أمية بشير بن الخصاصية، وهي أم الثالث من أجداده وأبوه معبد. جيم، من نسب إلى جده مثل أبو عبيدة ابن الجراح، اسمه عامر ابن عبد الله ابن الجراح، أحمد بن حنبل هو أحمد ابن محمد ابن حنبل. دال، من نسب إلى أجنبي لسبب مثل المقداد ابن عمرو الكندي، يقال له المقداد ابن الأسود لأنه كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث فتبناه. أربعة، أشهر المصنفات فيه، لا أعرف مصنفا خاصا في هذا الباب، لكن كتب التراجم عامة تذكر نسب كل راو لا سيما كتب التراجم الموسعة. معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها، صفحة 224. واحد، تمهيد، هناك عدد من الرواه نسبوا إلى مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنعة، ولكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مرادا، والواقع أنهم نسبوا إلى تلك النسب لعارض عرض لهم من نزولهم ذلك المكان أو مجالستهم أهل تلك الصنعة ونحو ذلك. اثنان، فائدة هذا البحث، وفائدة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب ليست حقيقية، وإنما نسب إليها صاحبها لعارض، ومعرفة العارض أو السبب الذي من أجله نسب إلى تلك النسبة. ثلاث، أمثلة: ألف، أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا بل نزل فيها فنسب إليها. باء يزيد الفقير لم يكن فقيرا وإنما أصيب في فقار ظهره. جيم خالد الحذاء لم يكن حذاء وإنما كان يجالس الحذائين. أربعة أشهر المصنفات في الأنساب: كتاب الأنساب للسمعاني، وقد لخصه ابن الأثير في كتاب سماه اللباب في تهذيب الأنساب، ولخص الملخص هذا السيوطي في كتاب سماه لب اللباب. معرفة تواريخ الرواة صفحة 225. واحد تعريفه: ألف لغة تواريخ جمع تاريخ، وهو مصدر الرخى وسهلت الهمزة فيه. باء اصطلاحا هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها. اثنان المراد به هنا معرفة تاريخ مواليد الرواة وسماعهم من الشيوخ وقدومهم لبعض البلاد ووفاتهم ووفياتهم. ثلاث أهميته وفائدته: هو فن مهم. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. ومن فوائده معرفة اتصال السند أو انقطاعه، وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين. أربعة أمثلة من عيون التاريخ: ألف الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63. واحد وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة 11. اثنان وقبض أبو بكر رضي الله عنه في جماد الأولى سنة 13. ثلاثة وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23. أربعة وقتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 وعمره 82 سنة، وقيل ابن 90 سنة. خمسة وقتل علي رضي الله عنه في شهر رمضان سنة 40 وهو ابن 63 سنة. باء صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام وماتا بالمدينة سنة 54 وهما: واحد حكيم بن حزام، اثنان حسان بن ثابت. انتهى الوجه الأول.